بعبد الكريم الغيلاني باسم الساطع بمحافظة النحل والمقيم بكفر سليمان مركز كفر سعد يتفضل مشكورا. ما هو اللي جار الميت اللي راح يضرب في الخفيف ومكان الطفل عليه وجه حاضر ولا طاجر في الميت ولا جار الميت Oh, وعده وأرسل الأرض نتبوه كافر كمان معاه ثاني